الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. المعلوم عند أهل الشرع أن الأنبياء صبرهم أعلى صبر، الأنبياء صبرهم أعلى صبر. صبر الناس الذين هم ليسوا أنبياء ليس كصبر الأنبياء. بعض الناس يغلطون، بعض النساء يقعن في غلط كبير. ما هو هذا الغلط؟ يقولنا بعض النساء إذا أصابها بلاء تقول أنا صبرت أكثر من صبر أيوب. هذا غلط، الشيخ لا نكفرها لأنها لا تعلم ما هو قدر صبر أيوب، لا تعرف، لذلك لا تكفر. فالشيخ رحمه الله أجاب بهذا الجواب، سأقرأه عليكم. بعض النساء يقعن في غلط كبير، قالت إحداهن أنا صبرت أكثر من أيوب. هذه إن كانت لا تعلم أن كلامها هذا معارض للشرع لا تكفر، وهذا الظاهر أن هذه المرأة ومن كان مثلها لا تعرف أن هذا الكلام معارض للشرع، لكنها وقعت في غلط كبير، وقعت في غلطة كبيرة، ووقعت في معصية كبيرة. هو سيدنا أيوب عليه السلام كان الشيطان قتل أولاده، كان له 7 ذكور و7 إناث، كان عنده 14 ولد، 7 ذكور و7 إناث. هدم عليهم حائطا فقتلهم، الشيطان هدم حائطا على أولاده 14 فقتلهم. وأفسد إبليس زرعه، كان له زرع، سيدنا أيوب كان له زرع أفسده له. ومرض سيدنا أيوب، مرض 18 عاما، فصبر ولم يطلب من الله أن يعافيه. يعني ب18 سنة ما طلب من الله أن يعافيه. لماذا؟ لأن النبي يعلم والولي يعلم أيضا أن البلاء كلما زاد على المؤمن وهو صابر، إن كان من الطيبين من الأتقياء رفعة في الدرجات، يكون رفعة في الدرجات، وإن كان من أهل المعاصي يكون سببا لتكفير الخطايا. أليس الرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني المسلم كلما أصابه التعب والمرض حتى الشوكة تدخل في يده، الله تعالى يكفر عنه من الخطايا. إن كان من الأتقياء يرفع له من درجته. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، النصب التعب والوصب المرض، والحزن حتى الحزن إذا أصابه حزن، مات ولده مثلا فيحزن، ضعفت عينه، أليس الإنسان يكون ضعيفا يقوى ثم يضعف، تضعف عينه، يضعف سمعه، يحزن، يصيبه قلق في نفسه، حزن من هذا الذي يجري عليه في جسمه. فهذا القلق هذا الحزن الذي يحصل له، له به ثواب، له ثواب على هذا الحزن. حتى مرة شخص أمامي سأل الشيخ رحمه الله، قال له أسمع أن كثيرين يرون الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا لا أراه، أحب أن أراه. فقال له هذا الشوق الذي في قلبك لرؤية الرسول لك أجر عليه، لأنك محبة تشتاق لرؤيته، محبة ما بيحصل عندك من كثرة الشوق. أحيانا بيحزن الواحد أنه مشتاق شوف الرسول، هذا يقول رأيت رسول الله، هذا يقول رأيت رسول الله. فالمؤمن الذي هو محب مشتاق حين يسمع هذا يحزن، يحزن من شدة شوقه لرؤية النبي لأنه يحبه. فقال له الشيخ رحمه الله هذا الشوق لك عليه أجر، الشوق الذي في نفسك لرؤية الرسول هذا بسبب المحبة، فلك ثواب على ذلك. وأفسد إبليس زرعه ومرض 18 عاما، فصبر ولم يطلب من الله أن يعافيه، حتى سمع رجلا يقول لآخر: هذا أيوب لولا أنه فعل فعلة كبيرة ما ابتلاه الله بهذا، فحزن وسأل الله أن يعافيه. يعني لما سمع هذا الرجل يقول هذه الكلمة الفاسدة، قال لولا أنه فعل فعلة كبيرة، قال ما ابتلاه الله بهذا. لا يجوز إذا رأينا إنسانا من المسلمين مبتلى ولا نعلم حاله، لا يجوز أن نجزم بأنه من أهل الذنوب، من أهل القبائح حتى أصابه البلاء، ما يدرينا. الولي يصيبه البلاء، الصالح يصيبه البلاء، النبي يصيبه البلاء. ليس لنا أن نقول عن مؤمن أصابته بلية ولا نعرف حاله: هذا لولا أنه فعل كذا لما أصابه هذا. هذا الكلام غير صحيح في غير محله. ثم زوجته أخذته لقضاء الحاجة، وفي الماضي ما كانت أبنية لقضاء الحاجة كما في هذه الأيام، ما كان في أبنية لقضاء الحاجة. البيت كان يكون ما في بيت خلاء، أحيانا يكون حجرة واحدة فقط في الأرض، فيها تطبخ المرأة وفيها تأكل مع زوجها وفيها تنام هي والأولاد كلهم في غرفة في حجرة واحدة. إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون إلى البساتين، إلى البرية، يخرجون لقضاء الحاجة إلى البرية. فالأنبياء شديد الحياء، عندهم حياء شديد، فطلب أن تأخذه لمكان يبتعد فيه حتى عنها هي، عن زوجته، ليقضي الحاجة. ثم زوجته أخذته لقضاء الحاجة، وفي الماضي ما كانت أبنية لقضاء الحاجة كما في هذه الأيام، فأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله، فأخرج الله له ماءين شرب من أحدهما واغتسل من الآخر. يعني لما أوحي إليه أن يضرب برجله الأرض، الله أخرج له ماءين، هنا عين ماء وهنا عين ماء، شرب من هذا الماء واغتسل من الآخر. فرد الله له العافية ورجع كأيام شبابه، يعني قبل ما كان قبل 18 سنة رجعت له الهيئة والصحة. ثم أقبل إلى زوجته فلم تعرفه، يعني لأنه رجع كما كان قبل 18 عاما، لم تعرفه. فقالت له: هل رأيت نبي الله هذا المبتلى وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا؟ فقال: أنا هو. قالت له: هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا؟ فقال: أنا هو. ورزقه الله مثل أولاده الذين ماتوا، يعني رجع عنده 14 ولد، 7 ذكور و7 إناث. وقال بعض العلماء: أحيى الله له أولاده، 14 اللي كانوا هدم إبليس عليهم الحائط فماتوا أحياهم الله له. وأمطر الله له جرادا من ذهب جزاء صبره، صار يمطر عليه جراد من ذهب. ومع هذا صبر سيدنا محمد كان أكبر، يعني مع كل اللي حصل له لسيدنا أيوب، صبر سيدنا محمد كان أكبر من صبر أيوب عليهما السلام. أن الناس معودين يقولوا: يا صبر أيوب، يا صبر أيوب، لما سمعوا من صبره. لكن بعض الجهال افتروا عليه، قالوا صار يخرج الدود من جسده. هذا خرافات، هذه من الخرافات التي ليس لها أساس. يقولون خرج الدود من جسمه. الأنبياء لا يصيبهم مرض منفر، منفر لأصحاب الطباع السليمة. يعني إذا واحد رأى شخصا يخرج منه الدود ينفر منه، هذا لا يتناسب مع كونه يدعو إلى الله ويعلم الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا، لا يتناسب أن يكون يحصل له مرض منفر كالجرب والبرص والجذام وخروج الدود، لا يحصل له، يحصل لهم مثلا حمى حرارة يعني في الجسم، يحصل للأنبياء قد يحصل. هذا المرض الذي مرضه أيوب عليه السلام ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يكون الحمى، بس ما مطلوب نشغل بالنا شو كان هالمرض، مطلوب نتعلم ونعلم أنه لم يكن مرضا منفرا، يعني لا ينفر أصحاب الطباع السليمة، هذا مطلوب نعرفه. وأن الرسول ذكر في الحديث أنه مرض 18 عاما، هذا مطلوب أن نعلمه، لكن لا ندخل ما هو هذا المرض. مثل بعض الناس يتكلفون في غير محله، ما هي الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، ما سماها الرسول في الحديث، لما تتعب نفسك في التفتيش، أتعب نفسك فيما لك فيه منفعة، أما ما هي هذه الشجرة، هل هي تفاحة، هل هي توت، هل هي حنطة، هل هي ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. شو اللي ورد في القرآن؟ الشجرة، ما ذكر الله تعالى اسمها ولا الرسول ذكر اسمها. كما يشغل بعض الناس بالهم وهمهم، يجعلونه هما لهم، كم حملت مريم بعيسى وحملت به، هل ذكر في القرآن كم حملت به؟ ما ذكر. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كم حملت به يعني من الوقت، 9 أشهر، ساعة، يوم، يومين، 3 أيام؟ لا تتعبوا أنفسكم في التفتيش عن هذا، انشغلوا بما لكم فيه خير. خلص حملت به، هكذا ورد في القرآن، والرسول ما قال كم حملت به، فلا حاجة للبحث في هذا. قد تكون حملت 9 أشهر أو أقل، يعني لا يؤثر، الواحد لا يعرف ما مدة الحمل، لأنه في ناس بيركزوا على هالأمور، قديش حملت به، شو هو المرض اللي كان مع سيدنا أيوب، ما هي الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، لا حاجة للتفتيش عن هذا. ركزوا معي على المسألة اللي حقولها لأنه فيها معاملات. سألت الشيخ رحمه الله عن شخص سرق مالا من شخص ثم اشترى سيارة أجرة، سيارة سيرفيس تاكسي، وصار يعمل بها ويرد للرجل من الغلة، يعني شو بيطلع غلة من هذه السيارة اللي اشتراها، يرد من غلة هذه السيارة. قال الشيخ، انتبهوا ركزوا معي، الشخص هذاك اللي سرقه، قال الشيخ لما اشترى بالكلام دخلت السيارة في ملكه. واضح؟ لما واحد راح سرق $1,000,000 مثلا أو $20,000 أو $5,000، هذا المال اللي سرقه حرام أن يتصرف فيه، ليس له، يجب عليه أن يرده لصاحبه اللي سرقه منه. بس شو بيصير الناس أنه عم يسألوا، لأنه لما تسأل أهل العلم إذا تسألهم السؤال على وجه صحيح، بحيث تكون العبارات تعطي السؤال كما هو الواقع. شو بيروحوا بعض الناس انه عم يسألوا، بيقولوا راح بالمصريات اللي سرقهم اشترى سيارة، هو ما بيشتري بالمصريات اللي سرقهم، كيف بيشتري عادة؟ باللفظ، لكن يوفي من المصريات اللي سرقهم. ايه بيحصل هيك، بس واحد لما يروح على الشركة عادة بجيب $20,000 بيقول لهم اشتريت هذه السيارة بهذه $20,000، في حدا بيعمل هيك؟ لا، مع العلم يعني ما حدا بيعمل هيك عادة، إلا إذا واحد متعلم وتقصد إنه يعمل هيك، بس إني ما بيعملوا هيك، بيقول له بدي السيارة، بيقول له $20,000، بيقول له طيب خلاص، وأمرار ما بيقول له اشتريت حتى كمان، بيقول له اتفقنا، أو بيقول له اشتريت، أو بيقول له قبلت، كيف بدنا نسجلها وكذا، بلشوا يحكوا بالأمور التانية. متى يكون لا يدخل هذا الذي اشتراه في ملكه؟ إذا اشتراه بعين الحرام، يعني جاب المصريات الحرام اللي هن ما قالوا انه يتصرف فيهم إلا أن يردها إلى صاحبها، هذه العملة بده يرد لأصحابها. شو بيقول له حتى يكون ما صح البيع وما دخلت بملك السيارة؟ اشتريت منك هذه بهذا، يعني قابلت هذا بهذا. ما حدا عادة بيعمل هيك، لما اشتراها بالكلام عم بيجاوب الشيخ رحمه الله حتى بالواقع الذي عرفه من أحوال الناس أنهم يشترون بالمقاولة، باللفظ، بالكلام بيشتروا، بعدين بيوفي المصاري يوفيه الثمن، قد يكون من هذا المال أو من غيره. خلينا نكمل. لما اشترى بالكلام دخلت السيارة في ملكه، خلاص صارت لإله. قال له اشتريت منك السيارة ب20,000 دولار، مش بهذه ال20,000 دولار. قال له ب20,000 دولار، أو قال له هذه السيارة 28,000 دولار. قال له قبلت أو اشتريت أو مشي الحال، وافقت مثلا، يعني اشتراها بشو؟ باللفظ، بالكلام. ثم دفعه من الحرام لم تبرأ به ذمته. لما جاب هالمصاري اللي سرقهم ودفعهم بدل الدين الذي صار عليه بسبب هذا الشراء، صار عليه دين لهذا الإنسان اللي هو هلا بالمثل اللي عم بقوله 20,000 دولار. لما دفع من الحرام لم تبرأ ذمته. ليش؟ لأنه يجب عليه أن يدفع من مال حلال مش من مال حرام، حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ ذمته من الدين اللي صار عليه لمن كانت السيارة له، يعني لصاحب السيارة اللي بيعوا إياها. فعم بيقول الشيخ ثم دفعه من الحرام لم تبرأ به ذمته، يلزمه أن يرجع لمن اشترى منه السيارة ويقول رد المال الذي أعطيتك، لأنه ما له حق أنه يتصرف فيه. بدي يقول له المال اللي أعطيتك إيه رجعه. ليش؟ لأنه لمين بدي يرجعه؟ هو بدي يرجعه للي سرقوا منه، هيك شرعا يجب عليه. وإن كان صرفه، لأنه بالغالب ما هيكون حاططهم، هيكون تصرف فيهم، يغرم بدله. إذا كان صرفه شو بده يعمل؟ يغرم بدله. هيك التسلسل بالمسألة. وغلة عمله بالسيارة حلت له، وغلة عمله بالسيارة حلت له. ليش؟ لأن السيارة ملكه، فلما اشتغل وطلع غلة من هالسيارة هاي بالسيرفيس بالتاكسي صار يشغلها بالأجرة، يعني طلع ركاب ويأخذ أجرة منهم، حلت له لأنه السيارة ملكه. وإن خشي الضرر فرد للذي سرق منه المال دون علمه يكفي. لأنه أحيانا إذا شخص كان جاهل عم يسرق من هالإنسان ومن هالإنسان ومن هالإنسان، عم يوعى بالمعاصي، ثم تاب إلى الله، خاصة إذا هالناس بيعرفوا اللي سرق منهم، قد يكون إذا رجع قال لهم أنا سرقت منكم بدي رجع لكم المصاري، يؤذوه، قد يقتلوه، قد يضربوه، قد يؤذوه بنوع من الإيذاء. بهالحالة هاي شو بيعمل؟ يكتفي برد المال. لو دون أن يعلمهم أكيد بده يتوب إلى الله وبرد المال. يعني مثلا عنده جارور كان هو ياخذ منه المصاري، رجع بحط له يوم بجاروره اللي هو معروف انه هو بياخذ هالمصريات اللي هون بطريقة ما، او يوصلها بيد شخص بحيث لا يعرف. هون ليش لا يلزمه ان يقول له؟ لانه يخشى الضرر، والا كان عليه ان يستسمحه، لانه بس لما اخذ له المال اخذ المال بغير حق تصرف فيه واذاه، بده يستسمحه لهذا الشخص ويرد له المال. بحالة كونه يخشى أن يؤذيهم شو بيعمل؟ يرد المال فقط. وهذا قد يكون بكثير من الأحيان هيك، أنه يخشى الضرر قد يحبسه. إذا كان مثلا بيشتغل أمين صندوق مثلا بمحل وعرفه، ولو أراد أن يرد له المال قد يسجنه هذاك الشخص. فالحاصل هذا الحكم، إن خشي الضرر يكفي أن يرد له المال دون علمه، يكفي ذلك. ثم يدفع لمن اشترى منه السيارة مالا حلالا. يعني عم بخلص الشيخ المسألة رحمه الله، عم بتممها. وعند هذاك الشخص اللي قال له هات المال اللي اعطيتك وإلا بدك تغرم بداله، بدون شو يعطي؟ يدفع له مال حلال، لأنه ذاك الذي أخذه مال حرام. هذاك ما عليه معصية صاحب السيارة الأصلي لما أخذ هذا المال، ما معه خبر أنه هذا مال مسروق، ما عليه ضرر. ليس كما يقول فيصل مولوي هذا الذي مات، كان يسمى عند حزب الإخوان فقيه الجماعة، قال الحرام لا يتعدى ذمتين. قال هذه قاعدة شرعية، هذه كفرية، ليست قاعدة شرعية، هذه ضد الشرع. هذه تشبه كلمة بعض سفهاء العوام الذين يقولون السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني على زعمهم يحل لك أن تسرق من سرق، كأنك ترث أباك الذي يرث أباه أليس أكل حلالا. هذا الذي سرق السارق مع علمه بأن هذا مال حرام، أو مع علمه أو مع لو لم يكن يعلم، ليس السرقة حرام، على الوجهين حرام، لا يجوز له ذلك. فطالما الشخص يعلم أن هذا المال حرام، لو 100 ذمة حرام عليه، عرفتوا يعني لو واحد سرق أو أخذ مال بطريقة محرم غير السرقة، واحد تاني عارفين ليس له أن يأخذ منه هذا المال، يتصرف في واحد تالت رابع خامس قد ما تعددت. هو شو كان جوابه؟ أنه جريدة مجلة اسمه الشهاب، واحد عم يسأله لفيصل مولوي من اللي بيعتبروه فقيه الجماعة، هذا اللي يسموه فقيه الجماعة عند حزب الإخوان، عم بيقول له أنا أدرس وأخي يعمل بالربا وهو يعطيني من مال الربا حتى أكمل الدراسة، هل يجوز لي ذلك؟ فقال له يجوز لك، قال له لأن القاعدة الشرعية أن الحرام لا يتعدى ذمتين. هذا كفر، هذا الكلام كفر، لا يجوز له طالما هو يعرف أن هذا ربا حرام عليه أنه يتصرف فيه، حرام على الأول أنه يتصرف فيه، حرام على الأخ اللي أخذه أنه يتصرف فيه، ومهما تعددت يعني. فهو جعل الضلالة قاعدة، سماها قاعدة شرعية، هي هذا الكلام مخالف للشرع، هذا الكلام ضد شرع الله. فهمتوا المسألة؟ أول واحد يغرم والثاني يغرم للأول وهكذا، أول واحد يعني اللي وصل له المال بده يغرم بداله، واللي أخذ من هداك إذا كان عين المال راحت بده يغرم له بداله، وهكذا من الأول بعدين الثاني يوصل له لهداك مال، مهم أنه يوصل له ماله. قال الشيخ رحمه الله: فتنة القبر معناه ضغطة القبر وغير ذلك، وأعوذ بك من فتنة القبر في الدعاء اللي علمه الرسول أن يقال في آخر الصلاة بعد التشهد قبل السلام. معنى فتنة القبر ضغطة القبر وغير ذلك أيضا، وهذه الضغطة تحصل على حسب حالة الشخص الكافر، تحصل له ضغطة القبر، وبعض العصاة تحصل لهم ضغطة القبر، لكن عذاب الكافر أشد، يعني ألمه الذي يحصل له أشد من الألم الذي يحصل للمسلم العاصي. الشخص إذا قال قبل ما أقول المسألة مشان أعمل مقدمة له عن شيء يعرفه في حكم الشرع أنه حرام، يعرف أنه هذا الشيء بحكم الشرع حرام، فقال هذا حلال، هذا كفر، أنه تكذيب للدين كما تعلمون. يعني إذا واحد بيعرف أن شرب الخمر في الدين حرام فقال شرب الخمر منه حرام حلال، يكفر، لو كان عم يمزح أو يتكلم بجد في الحالين يكفر، وهذا يدخل في القواعد، يعني أن الشخص الذي يكذب الدين يكفر. من كذب القرآن مع علمه بأن هذا الشيء ورد في القرآن كذبه، كذب كلام الرسول يعني مع علمه أن الرسول قال هذا يكفر أيضا، من كذب القرآن من كذب الرسول هذا يكفر، يعني علم أنه هذا ورد في القرآن وكذب ذلك. مثل واحد عرف أنه في القرآن حرم الخمر بنص القرآن الكريم ومع ذلك قال ما في نص بالقرآن بيقول أنه حرام، هذا كفر، يكفر. أو واحد قال بالقرآن بس مكروه أن واحد يشرب الخمر منه حرام، ما وصل إلى حد التحريم، هذا كفر، كذب القرآن وكذب الرسول وكذب الإجماع. سألت الشيخ رحمه الله عن شخص عنده لحم ميتة، عنده لحم بيعرف أنه هذا ميتة، فقال هذا لحم حلال أو هذا ذبح حلال. قال الشيخ: إن قال هذا لحم حلال أو هذا ذبح حلال كفر. ليس لأنه كذب الشريعة، عارفين أنه هي ميتة ومنا حلال، الميتة ما لا يحل أكلها، عارفين أن هذه لم تذبح على حسب الطريقة الشرعية، وقال هذه ذبح حلال، هذا كفر. أما لو قال يعني واحد ما قال عن هاللحم الميت اللي عنده هذا حلال أو هذا ذبح شرعي أو ذبحت على حسب الشريعة، قال عندي حلال، يريد الكذبة، ما أراد هذا بقوله عندي حلال، يريد الكذب، ما أراد هذا حلال لإيهام الناس أنه حلال، لا يكفر. واضح؟ يعني في فرق بين ما يقول هذا حلال عن الحرام، يعني عم بيكذب الشريعة، أو يقول هذا ذبح شرعي أو ذبح حلال، هذا كفر، هو بيعرف أنه هذا ميتة. وفرق بين ما يقول معلق الذبايح اللي هي فطانه ميته منها مذبوحه ذبح الشرعي، فقالوا عندي حلال عندي حلال عندي حلال، لا يريد هذا، يريد الكذبة، يريد ان يكذب. هو ما عنده الا هيدا الحرام، هنا لا يكفر لكن عليه معصيه. بعض الناس بيستعجلوا بالاكل من اللحم، مجرد واحد يقول لهم حلال، في ناس ما بيعرفوا شو يعني ذبح حلال. يعني في واحد كان يقول هيدا المصدر هيدا اللحم حلال ذبح شرعي، فواحد بده يتحقق يعني قال له خدني لأتفرج على الذبح، اخذوا على محل الذبح، طلع بحطوا مسجلة فيها شريط بضل عم بعيد بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر، وبيكبس هداك الزر تصير المكنة بتقطش الروس، والمكنة والتسجيل ماشي بسم الله الله اكبر. هداك الجاهل فكر انه هيك حلال، هو هيك لا تحل هذه التي قطعت الآلة رأسها بدون تحريك المسلم، لأنه بالاعتبار أنه لما كبس الزر أنه أول وحدة باعتبار أنه هي بسبب تحريكه، بعد ذلك الآلة تتحرك بالدفاع بالكهرباء يعني تتحرك. وفي واحد حكى لي بالسعودية كان يأكل من شركة بتبيع فر، بيحب الفر، هو ببيعه المكانات، فقال لي بعد سنين ما أنا أكل عنده مدفوع وحدا على المعمل جوا، صرت رحبي أنا وياهم، قال له بتحب تتفرج على الذبح اللي عنا؟ هن قايلين له ذبح شرعي وعلى الشريعة وبسم الله الله أكبر. طلعوا هدول جماعة اللي بيحطوا المسجلة، وطلع مكانات، وهذا طير الفر رقبته كأنه ما قاله رقبة يعني قصيرة، فقال لي تفرجت بعيني لما تيجي تقرب على المكنة ما هي عايشة عم تفرطون بتكش هيك، بتطلع راسها بالمرة ما بتمرق، تغطس بالماء تغطس بالماء وبتروح بتنتتف. امبارح حكى لي واحد من احبابنا عنده، هو اخيه عنده بيت بعكار، يعني بيروحوا لهنيك بيقعدوا ايام، يعني لما واحد يسمع عكار بيقول بلد بحسب الظاهر اسلامية، والملاحم اللي هنيك بحسب الظاهر بيذبحوا ذبح انه شرعي. قال لي فشفناهم قبل الفجر الساعة 4 بيجيبوا ليس يأتون بالهد البقر حتى تذبح، فبيجيبوا حتى البقرة اللي ماتت، فبقولوا للناس انه ماتت بيذبحوها يعني بمرروا السكين عليها هي ميتة ثم يعلقونها وبيسلخوها، فاللي بيجي بيشوف شو مذبوحة الرقبة حتى الظاهر مذبوحة، يعني محل الذبح مقطوع حسب الظاهر. ويزيدون على هذا أنها إن كانت أنثى يأتون ببيض العجل يخيطونه فيها حتى يظن لأنه طعم الذكر ألذ اللحم من الأنثى، ويفعلون هذا أيضا اللي يخيطونه بمهارة، اللي بيشوف بيقول هذا بقر ذكر هذا ذكر يعني ميتة، ويخيطون هذا بيض الذكر حتى يوهموا الناس حتى يبيعوا، لأنه ثمنها غالي لما تكون ذكر بيصيروا بالوزن اللي بيشوفوا قديش فيه لحم. هذا هون عم بيصير هنا في يعني بعكار لناس بتقول ذبح شرعي بصبرة. في واحد ساكن بصبرة من أحبابنا قال لي بقوم أمرات قبل الفجر، قال لي بيجيبوا الفخاد اللي بيستوردوها من برا، فخاد العجل الكبيرة بتكون مجمدة بعلقوها برا، الناس امتى بتبلش تشتري؟ ما بقى يشتروا مثل زمان، بعد طلوع الضوء اللي بتكون دابت عم ينقط منها الدم، فاللي بيجي بيشوف والطازة لك الدم عم ينزل منها، معناته هذه طازة وهي شو ثلجة من بلاد لا يذبحون الذبح الذي هو يوافق الشرع، لأنه في هناك في بعض تلك البلاد يمنعون الذبح بالطريقة التي نحن نعملها، في قرار عندهم ممنوع الذبح بالقانون منزلينه بيمنعوهم من الذبح، وفي بعض البلاد بيذبحوا بس قال بعد ما يفوتوا لحديدة براسها حتى تتعطل الأعصاب عزامنا حتى لا تتعذب، ثم إذا وجدوها قوية الحركة شو بيعملوا؟ بيجرعوا بفوتوا براس الحديدة مرة تانية فبتصير خالصة، لما تمر السكين ما يتفجر الدم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، يعني هذا علامة استقرار الحياة أنه يتفجر الدم تشتد الحركة، أما لما يكون ضاربة مرتين براسها بهذه الحديدة اللي بتفوت وتظهر فيذبحها لا يتفجر الدم. شو معناته؟ ميتة هيدا لا تؤكل. قال الشيخ رحمه الله: من أذن في المسجد لله تعالى بلا أجرة 7 سنين الأرض لا تأكل جسمه. أكيد إذا كان مسلم. من أذن في المسجد لله تعالى بلا أجرة 7 سنين الأرض لا تأكل جسمه. بس بده يكون أذن تقربا إلى الله مش مشان المال. ثم أذن بعد دخول الوقت، ليس كأكثر الذين يدخلون في قضية الأذان ولا يعرفون كيف يدخل الوقت فيؤذنون بلا تحقيق، ما بيجتهد لدخول الوقت ولا عنده شيء يعرف منه فيؤذن هكذا، هذا ليس له تلك المزية. 5 أوقات أي 5 أوقات. هيدا المسألة هاي حقولكم يا لأنه عم بتصير كتير بيسألونا عنها حتى تعرفوا الحكم فيها. لا، الولي من أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات وثبت على ذلك زمانا. الشهيد الذي قتل في سبيل الله قد يكون من أهل الكبائر، ولكن بسبب أنه قتل في سبيل الله تغفر ذنوبه ولا يبلى جسده، مع أنه ما كان تقيا، يعني كان يفعل بعض المعاصي الكبائر. مثلا سألت الشيخ عن امرأة لا تلد، يعني كأن بها علة لا تلد، فأخذوا من منيها، هذا كثير هلا عم بيصير، ومني زوجها ووضعا في آلة، حطون بآلة حاضنة بسموها، ثم حقنا في أخت الزوجة. هلا هيك عم يعملوا. هيدا السؤال سألته للشيخ بيوم الجمعة 17 شباط 2006. ثم حقنا في أخت الزوجة، وكيف هي ترضى وأختها ترضى وذاك يرضى، التي ليست متزوجة، يعني حطوه هذا المني اللي جمعوه من هذه المرأة ومن هذا الرجل ثم وضع في أخت الزوجة اللي هي ما أنا متزوجة، هذه الحالة حصلت يعني سأل عنها، فحملت 9 أشهر ثم وضعت. ما هو عم حقولكم سؤال بدون جواب ولا ما كنت قلته أصلا. قال الشيخ رحمه الله: إن حصل من هذه الأخت مني، الأخت أي أخت الثانية يعني اللي صار فيها اللي وضع فيها، إن حصل من هذه الأخت مني هذا الولد ينسب لزوج أختها نسبة صورية وينسب للأخت نسبة حقيقية. الأخت اللي هي إن حصل منها مني، هذا الجواب اللي جاوب الشيخ فيه، وأنا ما هجاوب إلا هيك أكيد. هرجع عيد: إن حصل من هذه الأخت مني، الأخت اللي هي وضع فيها يعني هذا الولد ينسب لزوج أختها نسبة صورية وينسب للأخت نسبة حقيقية. الأخت اللي خرج منها أكيد، ما هو خرج من هذه المرأة فينسب لها لهذه المرأة التي خرج منها. بس هو لا يجوز هذا، نحن أنتم تعرفوا أن كشف العورة بلا سبب لا يجوز، ووضع هذا المني مني أختها فيها ومني زوج أختها فيها لا يجوز. نحن عم نتكلم بس عن النسب هون، لوين بده يروح يعني، لوين بده يعتبر النسب بحسب الشرع. أما هو من حيث الحكم الشرعي هذا لا يجوز. بعدين الإنسان يبتلى بأنواع من الابتلاءات، هو يحب الولد لا يحصل على ولد في الدنيا، هذا نوع من البلاء كمان، أنه يكون واحد مريض ما بيجي ولاد شو بده يعمل؟ يصبر، قد يكون الولد بلاء عليه، هو بظن أن هذا الولد نعمة، هو الولد دائما بيكون نعمة للشخص، قد يكون بلاء. اليوم بارح واحد من أحبابنا، وأنا كنت سمعت الخبر بالأردن، واحد عنده 4 أولاد اختلفوا على شقفة أرض، جيب لك لشن أوصهم كلهم، أوص 4 أولاد، يعني هذا كم جر على نفسه من البلاء، كله مشان شو؟ مشان الدنيا، مشان شقفة أرض، أوصوا أولاده 4 أخذوهم على المستشفى عرفتهم، اللي انصاب ببطنه أو اللي انصاب بإيده واللي، وكلهم هلا راحوا على المستشفى، والأب راح على السجن. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. لو واحد يقنع بالقليل من الرزق لا يفعل هذا، ولو واحد يفهم ما معنى الإيثار أن يؤثر غيره على نفسه لا يفعل مثل هذا. ولو واحد يفكر في القبر وفي الآخرة تفكيرا قويا لا يفعل مثل هذا. يقول هذا المال رايح، يعني إذا واحد عنده 500 مليار دولار ومات، شو وين بيروح؟ بيروح على الحفرة اللي هي شي متر بمترين، بينزل معه شي مليار دولار ولا دولار ولا ربع دولار. ما قلت لكم سألوا للشيخ إذا واحد مات وفي سن ذهب، قالوا له منشيله بدهم ياخذوا الورثة. يا جماعة سن ذهب لازم حتى هذا بياخذوه. وإذا وحدة على الآن الخاتم بإيدها مش كانوا يجيبوا الصابون وكذا ليزحطوه، إذا ما قدروا بيجيبوا تبع الذهب ليقصوا حتى لا يبقى في يدها. هو إرث، أنا ما عم بقول إنه ما ياخذوا الذهب يعني، بس إنه شوفوا يعني لو خاتم قديش بده يكون ثمنه. وهذا أم بيكون اللي هي مربيتهم عادة هيك. فلو كان لو واحد عنده قناعة كثير من هذه الأمور يتخلى عنها لا يقع فيها. لذلك قال الشيخ رحمه الله: الذي يقنع بالقليل من الرزق ويزهد ولا يتنعم لا يتأثر بتغير الأحوال. وأكثر الناس سبب مصائبهم من هالناحية أنهم لا يقنعون، يريدون الزيادة فيمدون أيديهم إلى الحرام، مثل المخدرات، مثل التجارة بأشياء محرمة، أشياء توقعهم بورطة. ففي الدنيا يخسرون يسجنون، وفي الآخرة عذاب أليم إذا اشتغلوا بالحرام، عذاب شديد يستحقون على هذا الفعل. شو سبب ذلك؟ أنهم ما قنعوا بالقليل من الرزق، ما عندهم قناعة يصلون إلى هذا. مسألة: طبيبة تسأل الشيخ، هي الطبيب اليوم وأنا متذكر من اللي سأله، أنهم يطلبون منها في المستشفى السماح لبعض الدكاترة الذكور عندما تولد الدخول. يعني بيقولوا لها، ما بتعرفوا أنتوا صار في الأطباء يسمون متمرنين، فهدول حتى يتعلموا بالتطبيق بيقولوا للدكاترة كأنه من باب إلزام، يعني أنه بده يفوت هلا عندك مجموعة أطباء قد يكونوا ذكور قد يكونوا إناث. فعم نسأل الشيخ رحمه الله: لبعض الدكاترة الذكور عندما تولد الدخول، لما تكون عم تولد يعني أنه يدخلوا للنظر ليتعلموا، يعني بدهم يتطلعوا حتى يتعلموا كيف يولدوا. قال الشيخ: الآن صار اللاتي يولدن على الطريقة القديمة شبه معدوم، يعني صار هلأ بعد تسمعوا خدام بقول نجيب الدائرة تولد، ما بقى عم بسمع فيها، يمكن بعاقبوها يمكن بالقانون إذا صار شيء، يمكن في دائرة بعدها بيسموها قانون فيما، بس ما صار قليل صار شبه معدوم مثل ما قال الشيخ رحمه الله. هذا بالألفين وستة، هلأ صار شبه معدوم أكثر زيد. إن كان للتعليم تمكنهم، إن كان للتعليم تمكنهم، لأنه شو في طريقة تانية؟ مفتي، هذا الحكم عم يعطيه المفتي. إن كان للتعليم تمكنهم. هلأ إذا قلتوا أنتوا رجال، ليش رجال؟ لأنه قد يكون في كثير من الحالات الرجل يفوق المرأة حتى في هذا. فحتى يعني إذا أجع عبالكم طب ما في نسوان، ليش بده يكون الرجال اللي حيتعلموا؟ ما كان الجواب أنه أحيانا بالطب، جميع أنواع الطب، قد يكون في امرأة ماهرة جدا وقد يكون مع مهارة هالامرأة في رجل أمهر، وهي تحتاج للأمهر فبتروح عند الأمهر. وفي أسباب تانية كمان غير هاي، ما حندخل هلا بتفاصيلها، بس أنه لأنه في سبب شرعي. الشيخ عم بيقول الفتوى الشرعية هون أنه إن كان للتعليم مع كون شبه معدوم صار أمر البداية، وهذا هو الواقع، فيجوز لهذا السبب يجوز. فائدة: سألت الشيخ رحمه الله لماذا شرف هاشم، يعني الناس تسألنا ونحن نسأل الشيخ، فقال: كان يطعم الناس الثريدة الخبز المفتوت بالمرق واللحم أيام المجاعة، فصار له شرف على غيره في قبيلته. كان يطعم الناس الثريدة الخبز المفتوط بالمرق واللحم أيام المجاعة. الثريد مستحب أن واحد يأكله إذا نوى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثريد يعني منحط خبز منحط معه شيء، إذا حط معه مرق بيكون هذا اسمه ثريد، لبن بيكون اسمه ثريد، إذا حط مي معه بيكون اسمه ثريد، خبز مفتوط مبلول بشيء يعني هذا ثريد. سألت الشيخ رحمه الله لماذا يتميز الهاشمي عن المطلبي إذا كان الاثنان لا يأخذان الزكاة؟ أن هذا ما بيأخذ من الزكاة الهاشمي والمطلبي ما بيأخذ، فكان السؤال ليش بتميز الهاشمي عن المطلبي؟ فقال هاشم هو جده صلى الله عليه وسلم، أما المطلب فأخو جده ليس جده، أما المطلب فأخو جده ليس جده، لذلك كان يتميز الهاشمي عن المطلبي. قال الشيخ المنسوب والشريف في عرف الناس هو من كان من ذرية علي من فاطمة. المنسوب والشريف في عرف الناس هو من كان من ذرية علي من فاطمة، لأنه علي عنده أولاد من غير فاطمة. الناس بتصوروا أن كل الأسس بيسمعوها علي وفاطمة علي وفاطمة، عنده 33 ولد ما كله من فاطمة، فاطمة ما جابت كل هالأولاد. هذه المسألة بتصير من بعض الناس كثير بسمعهم بيقولوها مرات لما يصير اتهام بشيء، فمهم أنه تعرف حكم المسألة اللي هلأ حقولها. امرأة شريفة اتهمها بعضهم بالزنا. امرأة شريفة، شريفة يعني بريء، من من التي يفعلن الفاحشة، مش قصدنا منسوبة هنا. امرأة شريفة اتهمها بعضهم بالزنا، فقالت امرأة هي أشرف من الشرف. كتير هذه بسمع بيقولوها، بيقول له أنا أشرف من الشرف، أو بتقول امرأة عم تتخانق مع زوجها بتقول له أنا أشرف من الشرف، وتفهم أنها بريئة. قال الشيخ إن لم تفهم معناها الظاهرة لم تفهم أنها أشرف من كل شريف لا تكفر. إن لم تفهم معناها الظاهر لم تفهم أنها أشرف من كل شريف لا تكفر. إنها اللي ما بيفهموا هذا، بيفهم أشرف من الشرف أنه هي شريفة وعفيفة وطاهرة ولا تفعل مثل هذا. هي لا تفهم أنها أشرف من رسول الله أو أشرف من سيدنا أيوب أو أشرف من إبراهيم. ما أظن أن واحد من اللي بيقولوها أو وحدة من اللي بيقولها بيخطر عبالهم هذا المعنى، بيخطر عبالهم أنه هي شريفة جدا وعالية، أنه بعيدة جدا من التهمة ومن الأشياء هاي. قال الشيخ، ركزوا على هدول المسائل المهمين، من قال في مقام الإطلاق لا أحب النساء يكفر. في ناس بيقولوها، في نسوان بيقولوا لا أحب الرجال، فاللي بيقول لا أحب النساء يكفر، كما اللي بيقول لا أحب الرجال في مقام الإطلاق يكفر. في مقام الإطلاق يعني اللفظ يكون مطلقا شاملا، ما في تخصيص لا بكلام ولا بسياق إجا قبله يدل على أنه عم بخصص. ليش يكفر؟ لأنه بيكون عم يكذب يعارض القرآن. ما في في النساء من هي شريفة طاهرة مشهود لها في القرآن الكريم. هذا من شك فيه أيضا يكفر، هذا من شك فيه أيضا يكفر. شو سببه هذا؟ إطلاق اللسان، يطلقون اللسان في كلام لا يفكرون بعاقبته فيكون سببا لهلاكهم. لا تشك هل يكفر أم لا، لأن النساء منهن مريم، لأن النساء منهن مريم وغيرها من الصالحات، وهن ولدن الأنبياء، وهن ولدن الأنبياء. الله تعالى شرف مريم قال وطهرك على نساء العالمين، لها شرف، لها مزية، هي أفضل نساء العالمين مريم عليه السلام. لا يكفر إن كان لا يعتقده معارضا للشريعة، لا يكفر. أما من قال في مقام الخصوص لا أحب النساء، أما من قال في مقام الخصوص، لاحظوا جواب الشيخ، أما من قال في مقام الخصوص لا أحب النساء، لا قصدي الجملة اللي هلأ جاي، هذا قد لا يكفر. لما جاوبته لا يكفر لأخينا حتى تعرفوا شو سألني، قال إذا واحد ظن أنه فاطمة أفضل من مريم لا يكفر، إن كان لا يعتقد أن هذا ضد الشرع. في ناس بيسمعوا ورد في الحديث أنها سيدة نساء الجنة، معناته هي لها شرف ومقدمة على أغلب النساء، مين أفضل منها؟ فاطمة، مريم عليها السلام. فهذا كثير من الناس لا يعرفون أن مريم هي الأولى، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية، ثم عائشة. من يعرف هذا الترتيب؟ كثير من الناس لا يعرفون، كثير من الناس ما بيعرفوا، بيقولوا فاطمة، بيسمعوا عن فاطمة بيقولوا فاطمة. هي فاطمة تلي مريم عليهما السلام. فائدة، قبل ما أقول الفائدة بدي أقول مقدمة لها كمان. الأنبياء إذا واحد عمل لهم السحر، لا السحر لا يجوز، فإذا واحد عمل السحر للأنبياء هذا السحر لا يجوز أن يؤثر في عقولهم، لا يجوز. إذا عمل السحر لنبي، لأي نبي، لسيدنا محمد، لموسى، لعيسى، لأي نبي، لا يجوز أن يؤثر على فكره، لأنه ببعض الكتب مكتوب كلام بخلاف هذا، مكتوب أنه أن سيدنا محمد لما عمل له السحر صار يتهيأ له أشياء بخلاف ما حصل، تتعلق بمعيشته، يعني أنه أكل هو لم يأكل أو نحو ذلك، هذا غير صحيح. فلذلك عم بقول المقدمة اللي فيها القاعدة هاي، السحر لا يؤثر على فكر الأنبياء، على عقل الأنبياء ما بيأثر عليهم، قد يؤثر في جسده ألما، قد يعمل له سحر النبي فيتأثر جسمه بالوجع بالألم بس ما بيصير بيضيع، يعني بيظن أنه أكل وهو لم يأكل، أو بيظن أنه فعل شيئا وهو لم يفعله، هذا ما بيصير للأنبياء. وبعد في شيء كمان بيأثر فيهم، هلأ حنقوله نحن، أنه كمان هذا بعض الناس ما بيعرفوه. فائدة في سورة طه، لما صارت القصة بين سيدنا موسى عليه السلام واستحرة اللي جابهم فرعون، هدول استحرة، هو جاب سحرة هم يعملوا سحر حتى يتحدوا سيدنا موسى عليه السلام، هو أكيد غلبهم. يعني في سورة طه، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، الكلام عن موسى، من سحرهم أنها تسعى. شو يعني يخيل إليه؟ يعني أثر هذا السحر، وفي سحر تخيل على النظر مش على عقله على فكره، بيصير سحر بيعمله سحر تخيل على النظر، تتخيل أنت بتظن بنظرك أن هذا اللي هو الحبل بيصير من السحر أنه حية، بيصير هذا منه مستحيل على الأنبياء، عشان هيك عملت المقدم اللي قلت لكم إياه. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قال الشيخ هذا تخيل العين يجوز على الأنبياء، يعني هذا لا ينافي مقام النبوة، ما بينافي مقام النبوة، أنه قد يحصل، وهذا حصل لسيدنا موسى كما جاء في القرآن الكريم. مسألة، من شرب الخمر عامدا، يعني واحد عارفين أنه خمر وشربه أكيد لا يجوز، حرام، بس نحن بدنا نحكي عن موضوع الثواب في الصلاة، ما دام الخمر في بطنه لا ثواب له في صلاته، ما دام الخمر في بطنه لا ثواب له في صلاته، إلا أن يكون لو تقيأه ينضر، أنه بده يتقيأ، ما هو أكل الحرام وهو في جوفه بده يتقيأ، هذا بعض الناس إذا تقيأ ينضر، فهذا بده يصلي وتاب إلى الله، طهر تمه، شو بده يعمل؟ بده يتقيأ حتى يكون في ثواب. إذا كان يضره التقيؤ هون صار له ثواب لأنه تاب إلى الله وكان يريد أن يتقيأه لو كان لا ينظر وطهر فمه مشان صح الصلاة. أما إذا صار الخمر كالبول في الجسم مش هو بيروح بعدين بينتقل بصير يتهيأ للخروج. متى يتهيأ للخروج؟ إذا صار بولا استحال إلى غيره كان خمر وبعدين راح. أما إذا صار الخمر كالبول في الجسم تهيأ للخروج فله ثواب في صلاته فله ثواب في صلاته. هلأ في ناس بيروى حديث عن الرسول هذا لم يصح عن رسول الله وهو أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا ما صح عن رسول الله وقد يكون في تنفير لبعض الناس من الصلاة. هلا بينا مواضحة هكذا نحن بنقول هيك مثل ما قلنا هلا إذا تهيأ للخروج استحالة إلى غيره صار بولا من تهيأ الخروج صار بولا يعني عين الخمر اللي كان خلاص تغير راح. لأنه استحالة من الخمر إلى غيره مشان هيك ما بقى خمر راح صار تهيأ للخروج. إذا واحد منكم بيشعر بنعاس أثناء الدرس على الشيخ يقرأ الفاتحة يعني أنا عن درسكم ما بيشعر بنعاس بالعكس لأنه بكل واحد عم بيفكر مطلوب يكون عم يشعر بنشاط عادة لما تستعمل ذهنك لما تستعمل ذهنك ما بتشعر بنشاط هيك مطلوب لأنه في ناس بيقولوا لي بننعاس وفي ناس بيناموا وفي ناس بيزعلوني كتير اللي هن بيشتغلوا بالتليفون وقال بيخبي تليفونه بظهر اللي قدامه كأنه قاعدين بالمدرسة نحنا وأبوه بيعته على المدرسة غصبا عنه ونحن هون اللي بيجي هون بتعرفوا أنتوا جايين لله تعالى فينبغي أنه يفرغ. بيقول لي واحد طب بس التليفون ضاق التليفون طب اطفيه. ما كنت أقول لهم بالمسجد يتعبوني بشغلي أخي اطفيه أنا بطفي التليفون خلصنا يعني ما كان قبل هالتليفون ما كان في تليفون نحمله وبالحرب ما كان في تليفون لا تحمله ولا تدقه نضق نمرها ما كان في بالمرة عنا مرقنا بهالمرحلة ما كنا عايشين ومشي الحال وعم ندرس. فالله يبارك فيكم يعني لما تجوا على الدرس لأنه هذا قد يجر ضررا عليك وعلينا وعلى إخوانك إنك تسمع جزء من المسألة إذا أنت ملهي بالتليفون يعني قد ما كنت ذكي إلا ما يخف التركيز لما تكون عم تسمع وتكتب مثل اللي بتلاقيه عم يسوق الموتوسيكل وعم بيعمل عم بيكتب وبيسوق السيارة وعم يكتب بيعملوا بفوتوا السيارات ببعض بسبب هذا الشيء هذا يحصل. فإشفاقا على نفسه وعلى غيره وهون لأمر الدين هون ما تستعمل التليفون أنت وقاعد هون. وفي ناس يعني خلص بقى ندخل تفاصيل فهمكم يعني بيقولوا كفاية. بس ما ثبت على الشيخ هذا لا ينبغي أن يروى لأن بعض الناس قد ينفرون يعني ما دام ما ثبت ويخشى منه أن بعض الناس أن ينفروا نتركوا روايته. مسألة سئل الشيخ عن شخص اعتقد أن الملائكة لما أمروا بالسجود لآدم لم يكن روحه دخل في جسده. قال الشيخ إن كان يعتقد أنهم أمروا بالسجود تحية لا يكفر. قال الشيخ إن كان يعتقد أنهم أمروا بالسجود تحية لا يكفر. هذه المسألة اللي الله حقولها على الشيخ هذا تشبيه اللي قالته المرأة لا تكفر. ما كان هلأ تسمعوا المسألة. امرأة قالت لرجل أحسن إليها أنت ملاك نازل من السماء. قال الشيخ لا تكفر هذا تشبيه. تشبيه الإنسان بالملك إما أن يكون لحسن الحال أو لشدة الجمال. لما النسوة اللي قالت له امرأة العزيز انه دعتهم وحطت اوجه سيدنا يوسف دخلوا واخذوا السكين، شو قالوا عنه؟ قالوا هذا ليس بشرا، قالوا هذا ملك. شو بيقول الشيخ رحمه الله؟ قال لو كان كلامهن غلطا لرد الله عليهن في القرآن، لأنهن ما عم يحكوا عن قضية نبي الله يوسف كنبي، هن عم يحكوا عن شو؟ عن الجمال، انه شو قصتك يعني عم بيقولوا له معنات كلامهم هل قد انت امرأة العزيز ورحت انفتنتي بواحد شاب لانه حلو؟ جابت جمعتهم حطت لكل واحد سكين وجابت اجا سيدنا يوسف عليه السلام. فشو قالوا لما شافوا؟ قالوا هذا منه بشر معنى كلامهم، يعني قالوا هذا ملك. فلو كان ممنوع التشبيه من حيث شدة الجمال الملك لرد الله عليه، انه معناته من حيث اللغة بصح هذا التشبيه، وهون من حيث حسن الحال. يعني في كتير ناس بيقولوا مثلا، بتقول لك كيف ابنك يكون عنده ابن صغير؟ بتقول لك كأنه ملاك، ما أنا ما بقوله ملاك عادة، أفضلها أنه كتير هادئ. ونقول لهم هلا كتير منيح، كتير قليل اللي بيقول هاد. لا تخلو لا تخلو الأرض من ناس من أولاد هادئين يبيضوا الوش. سمعتوا؟ عم تقول في ولاد ذكور علامتهم بالسلوك 20، وفي بنات بالعكس. يعني لا تخلو، يوجد ناس عندهم حال جيد. حكيت لكم لما الشيخ رحمه الله اجى عنده غلام بنحو 7 أو 8 سنين، وحكي له رأى أكثر من رؤية جميلة جدا فيها سيدنا عيسى. فلما اجى عم يستأذن بده يروح، قال له الشيخ إن كان عندك وقت ابقى عندنا. فبقى وقت طويل، شي 5 ساعات يمكن او اكثر، وعنده ولد بعمره الشيخ، امه حاطته مشان يتربى ببيت الشيخ يعني. فبعد شي 5 6 ساعات قال لي شيخ نادي هذا الغلام الاخر اسمه محمود، ما اظن حدا منكم بيعرفه، كان صغير. فناديته قال له الشيخ انظر الى هذا الغلام، منذ 5 ساعات وهو قاعد في مكانه لا يتحرك، هكذا العاقل لا يتحرك الا لفائدة. انه عادة الولد تحطيه بده يتحرك، في الولد الصغير الكبير هلا كثير من الاحيان بده يتحرك. فانبسط منه الشيخ رحمه الله انه ثبت على الجلوس هذا بالهدوء والوقار في مجلس الشيخ رحمه الله 5 ساعات وجالس. يعني انا استغربت فيه، فالشيخ انبسط منه ودعا الغلام الاخر حتى يراه. ففي اولاد لا تخلو من اولاد، بس الغالب صايرين بيقولوا ان اللي بياكلوه الشيبس والشوكولاته بتعمل لهم تاثير، هي فيها تاثير. سالت الشيخ عمن حرم التشبيب، مش التشييب، التشبيب، ان لم يكن فيه اثاره شهوه ولا كذب. تشبيب اللي هو الغزل يعني. فقال يكفر الا ان يكون كقريب عهد بالإسلام. هرجع عيدة بس أنا قلت مشان تسمع الحكم. سألت الشيخ عمن حرم التشبيب إن لم يكن فيه إثارة شهوة ولا كذب، فقال يكفر إلا أن يكون كقريب عهد بالإسلام. ما هو شو التشبيب؟ يعني التشبيب يشمل ما إذا قال لامرأة بلا شهوة ولا كذب أنت جميلة مثلا، أو أنت رشيقة القد مثلا. ففي الشرع ما دام ليس لإثارة الشهوة وليس بخلاف الواقع ليس حراما. أكيد أنا ما بقول أنا هلا يا شباب روحوا قولوا للبنات الغزل، أو يا بنات روحوا قولوا للشباب الغزل. نحن عم نذكر حكم شرعي نحتاج لذكره، لأن بعض الناس كانوا يقولون حرام مطلقا. وقال الشيخ رحمه الله حكم شرعي أنه إذا قال رجل لامرأة إني أحبك لا يقصد إثارة الشهوة. ما بجوز أن واحد يقول لامرأة إني أحبك أو تقول هي للرجل إني أحبك كمان، ما معنات كلامي مثل ما بيعملوا بعض الجهال يقولوا الشيخ بالدرس قال له روح حبه وعملوا غراميات وعملوا، يقلبون الكلام يضعونه في غير محله. ليش عم بقولوا الحكم؟ حتى لا يقع الشخص في الهلاك، لأن شخصا حرم الشيخ مع كونه لا يريد الشهوة قلت له نعم ليكفر. قلت له بعضهم قال لأنه يخشى أن يثير الشهوة، قال لي ولو قال هذا يكفر لأنه ما أراد ذلك ولا يعتقد أنه يثير الشهوة. كلمة يخشى ما هو عم يفتح باب، هو من عنده عم يعطي الحكم، هذا الحكم الشرعي يأخذه الواحد من أهل العلم. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الناس وقع في الفساد في الضلال بقوله بخلاف الحكم الشرعي. ما ذكرت ذلك لأقول افعلوا، ما هن أصلا يعني عم يعملوها لناطرين كلامي، يعني هدول الذين يريدون الحرام يريدون الفتنة يريدون إثارة الشهوة، هن بيعرفوا الحكم. إذا كلم الأجنبي كلاما يثير الشهوة حرام، وهي إذا كلمت الأجنبي كلاما يثير الشهوة حرام، ولا يجوز له أن يستمر في الاستماع إليها. يعني هي عم تقول لي هيك أو أنا عم أقول لها، هي تقول هو عم يقول لي هيك. إذا وجدت شهوة يجب عليك قطع هذا، وإذا وجدت شهوة يجب عليك قطع هذا، لا تستمر في الاستماع إليها وأنت تجد شهوة يعني لذة، يجد لذة بالاستماع إليها. بس نحن علينا بيان الحكم الشرعي في محله. وقال الشيخ بالذي كانوا يفتروا على أمثال الشيخ، لأن نحن منا مفاتي، يعني هو المفتي، كان يقول المفتي إذا سئل العالم، وإذا سئل المفتي إذا سئل يجب عليه بيان الحكم الشرعي. يعني لما يجي يسألوا للشيخ عبد الله أو لأي عالم مفتي بس من أهل الحق، ما الحكم في كذا، شو بده يقول لهم؟ بيقول لهم الحكم الشرعي، ما بده يغير ما بده يحرف، هذا هو الحكم الشرعي. وبعض الناس وقعوا في الهلاك بسبب أنهم أفتوا بخلاف الشرع، يعني هذا هو. سألت الشيخ عن جاهل قال المد اللازم كالمتصل، قال المد اللازم كالمتصل، يعني بيسموه مد لازم، لابد من مده أربع حركات أو خمس حركات. من لم يمده على حسب الاصطلاح عصى، يعني عم يحكي عن المد اللازم كالمتصل غير المد الطبيعي، الطبيعي لا يجوز قصره عن حركتين. قال الشيخ لا يكفر لكن ليتب، يعني يكون أفتى فتوى بخلاف الشرع، لأنه المد اللازم هذا إن كان المتصل أو المد مثلا مثل ولا الضالين، هذا مد لازم كلمة مثقل، يجب مده اصطلاحا، يعني لما نقول يجب هون اصطلاحا مده ست حركات، إن قصر عن الست حركات لا يعصي، لكن لا يجوز أن يقصره عن حركتين. فواحد ظن أنه لما يقوله لازم يعني يجب شرعا أنك تمده ست حركات، وهذاك يجب شرعا أنك تمده أربع حركات عن المتصل أو خمس حركات. تعرفوا شو المتصل؟ يعني لما يجي حرف المد وبعده الهمزة بكلمة واحدة بيسموه متصل، بكلمة واحدة بيسموه متصل، لما يكونوا بكلمتين بيسموه منفصل. فظن أنه لما يقولوا يجب هذا اسم الوجوب الاصطلاحي، كيف بيقولوا مثلا ضمير مستتر وجوبا، شو يعني وجوبا؟ هو الوجوب الاصطلاحي هذا معناته، فهو مش معناته هل معصي إذا قصره عن ست حركات وهذيك عن أربع حركات. بس ممنوع بيقول الفقهاء أن يقصر هذا المد عن حركتين. فقال لا يكفر لكن ليتوب، لأنه أفتى بغير علم، هذا الشخص يكون أفتى بغير علم. سألت الشيخ رحمه الله ما معنى أن يكون الإنسان مستورا ومفضوحا يوم القيامة؟ مش منقول اللهم استرنا يوم العرض ولا تجعلنا من المفضوحين؟ فحلو الواحد يعرف شو معنى الكلام. قال الذي يفضح ينادى يوم القيامة فلان ابن فلان فعلت كذا وكذا، فيسمع الخلائق، هذا الذي يفضح ينادى يوم القيامة فلان فلان ابن فلان فعلت كذا وكذا، فيسمع الخلائق. والذي يستر لا يفعل به هذا، يعني لا ينادى أمام الخلائق فلان ابن فلان فعلت كذا، يستر. الله يجعلنا من المستورين. ها هذه المسألة الشيخ يكفر أبو المأول عشان تعرفوا الحكم. سألت الشيخ عمن حرم الدوس على صورة المسجد التي على سجادة الصلاة. سألت الشيخ عمن حرم الدوس على صورة المسجد التي على سجادة الصلاة بغير نجس ولا مستقذر، بغير نجس ولا مستقذر، فقال يكفر إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام. يعني سجادة الصلاة ممكن ناشين بالبيت ندعس عليها بإجرنا، يجوز طاهرة ونظيفة، ما أنا مستقذر. ما فينا نطلع ظهر مسجد برج الحيدة؟ إذا فينا نطلع على المسجد نفسه ما فينا نطلع على الكعبة؟ فينا، فكيف بصورة المسجد أو بصورة الكعبة؟ إذا فينا نطلع على ذاتها، على ذات الكعبة وعلى ذات المسجد، كيف ما فينا نطلع على الصورة ندعس عليها؟ ما بعرف وين بيجيبوهن هذول الناس من شهال. أليس يجوز الدخول إلى المسجد الحرام؟ وأنت لما فت على المسجد الحرام دعست على أرض المسجد الحرام بمكة المكرمة، لما تروح وتدعس دعست على أرض المسجد الحرام. الرسول أليس دخل بدابته إلى المسجد الحرام وطاف صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يأمن فيه من أن تلوث الدابة المسجد ببولة وغائط؟ يعني كان يأمن الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس يجوز الدخول إلى المسجد الحرام والصعود فوق الكعبة؟ يعني بلى يجوز، كيف لك أن بقول حرام ندعس على سجادة الصلاة، بس ما بيجوز نحط عليها نجاسة أو نقذرها لهذه الصورة، صورة المسجد يعني لها اعتبار، هذه الصورة لها اعتبار. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.